بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله أيها الإخوة الكرام وأيتها الأخوات الكريمات في درس التعليق على تفسير الإمام البيضاوي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا في آخر الدروس إلى قول الله تعالى الحمد لله رب العالمين، ووقفنا عند كلام الإمام البيضاوي عن رب العالمين في آخر المقطع الذي فسر فيه هذه الآية. فلعلنا نبدأ من هناك يا عبد الله. بسم الله. وقرئ نعم. ما زال البيضاوي يتحدث عن آية رب العالمين، ولا زلنا كما تلاحظون نتتبع كلام البيضاوي المفصل في تحليله لهذه الآية وأسلوب التفسير. يعني دعونا نبين هذه ما دمنا في بداية الدروس. أسلوب التفسير هو الأسلوب التحليلي الذي يتحدث عنه علماء علوم القرآن، التفسير التحليلي، والمقصود به الوقوف عند كل عبارة من عبارات الآيات أو كل لفظة وتحليلها تحليلا يليق بها. أحيانا يكون تحليلا لغويا فيتكلم عن معناها في غريب أو غريب القرآن، وأحيانا يكون تحليلا بلاغيا، وأحيانا يكون فقهيا، وأحيانا يكون أصوليا ونحو ذلك. فالبيضاوي يسير على هذا المنهج ويحاول أن يستقصي الحديث عن كل مفردة. الآن هو تحدث عن معنى رب العالمين وقال أن الرب في الأصل بمعنى التربية، وتحدثنا عن هذه المسألة. ثم تحدث عن العالمين وقال أن المقصود بالعالمين كل ما سوى الله، كل ما سوى الله من المخلوقات. والمفسرون يستشهدون على هذا المعنى بقوله سبحانه وتعالى: قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما. فدل على أن المقصود بالعالمين بدلالة تفسير القرآن نفسه أنها كل ما سوى الله سبحانه وتعالى من المخلوقات. وذكر أيضا البيضاوي أن هناك من الأقوال التي قيلت في معنى العالمين أن المقصود بالعالمين الناس خاصة، الناس خاصة. لماذا؟ قال لأن الإنسان فيه كل ما في العالم الأكبر، ولذلك الله سبحانه وتعالى عندما قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون، الإشارة إلى أن الإنسان لو تفكر في نفسه وفي خلق الله سبحانه وتعالى له لوجد في ذلك دلالة على توحيد الله سبحانه وتعالى وأنه هو الخالق لهذا الكون العظيم. طيب، ثم يقول هنا: وقرئ رب العالمين بالنصب على المدح أو النداء أو بالفعل الذي دل عليه الحمد. هو يتحدث عن كلمة رب هنا، يقول هناك قراءة لها أيضا من القراءات المروية بالفتح بالنصب، يعني الحمد لله رب العالمين، فيكون إعرابها قال لها ثلاثة إعرابات إذا كانت منصوبة. الإعراب الأول أن تكون منصوبة على المدح، يعني الحمد لله رب العالمين، يعني أعني رب العالمين أو أمدح رب العالمين بتقدير فعل أمدح قبلها، هذا إذا قيل أنها منصوبة على المدح فأنت تقدر فعل أمدح قبلها فتكون منصوبة به. قال أو النداء، أو تكون منصوبة على تقدير أنها منادى، يعني يا رب العالمين. وإذا كان المنادى مضافا كما تعلمون فإنه يكون مبنيا على الفتح. أو بالفعل الذي دل عليه الحمد، يعني وأحمد رب العالمين. هذه هي الإعرابات. لاحظوا هنا أيها الإخوة كيف يوظف البيضاوي أدوات التفسير في بيان الآيات، هذه مهمة جدا. يعني هي قد تكون هذه الأشياء التي نتعلمها في هذا الدرس أهم من بيان معاني الآيات نفسها. بمعنى أن الآن عندما نقول الحمد هو الثناء على الله بالجميل الاختياري، ورب مأخوذ من الربوبية بمعنى التربية، والعالمين كل ما سوى الله، هذه تجدونها في كتب معاني الكلمات، معاني كلمات القرآن تجدون هذه الأشياء. وأيضا تجدونها في مثل التفسير الميسر المختصر الذي يبين لك المقصود. ولكن نحن نريد أن نزيد على ذلك هنا، أن نبين كيف تفسر، وليس فقط أن تفهم الآيات، وإنما كيف تفسر، كيف تتعامل مع الآيات، كيف تتعامل مع الأدوات. انظروا الآن البيضاوي رحمه الله عندما جاء إلى توجيه القراءة، وهذا فن من فنون القراءات، فعندما أراد أن يتحدث عن الحمد لله رب العالمين ذكر القراءات في هذه الآية، سواء كانت قراءات متواترة أو كانت قراءات شاذة. والقراءات المتواترة هي القراءات العشر التي صح إسنادها ووافقت رسم المصحف ووافقت النحو، وهي القراءات العشر المشهورة التي صنف فيها ابن الجزري كتابه النشر. وما زاد على ذلك يعتبرها العلماء من القراءات الشاذة التي تروى ويستشهد بها في النحو وفي اللغة على خلاف، وفي الفقه وفي غيرها، ولكنه لا يقرأ بها، لا يقرأ بها. فهنا البيضاوي يشير إلى هذه القراءات ويقول أن رب العالمين قرئ رب العالمين. طيب كيف توجه هذه القراءة، كيف تعرب؟ فيقول هي تعرب إما أن تكون على المدح، أو تكون على النداء، أو تكون منصوبة بتقدير فعل أمدح ونحو ذلك، أو أحمد. وهذه التقديرات النحوية هي باب من أبواب العلم كما تعلمون، وهو علم النحو. علم النحو في الأصل هو نشأ للحفاظ على هذه اللغة، لغة القرآن بالذات. ويعني كما يذكرون في تاريخ النحو أن أول، وهذه القصة هي التي يتداولها كل من كتب في تاريخ النحو وفي نشأة النحو، هي قصة أبي الأسود الدؤلي، سواء كانت مع ابنته عندما قالت يا أبي يا أبتي ما أشد الحر، أو قالت له ما أشد الحر، فظن هو أنها تسأله يعني ما هو ما أشد أنواع الحر، فقال ناجر، يعني يقصد الصيف، شهر الصيف، فقالت إنما أخبرك، فعلم أن هناك لحن، وكان الأولى أن تقول ما أشد الحر إن أرادت أن تتعجب من شدة الحر. وهناك من يقول أنه يعني دس له أحد الأعراب لكي يلحن حتى يستفز أبا الأسود الدؤلي لوضع قواعد للنحو، لكن هذه هي القصة التي يتداولها علماء النحو في كتبهم. منذ ذلك الوقت كان سبب وضع النحو هو الحفاظ على القرآن الكريم وعلى لغة القرآن الكريم، وأصبحت اللغة العربية لغة مقدسة منذ أن نزل القرآن الكريم بها، فدارت علوم الآلة حول هذه اللغة الشريفة حفاظا على القرآن الكريم. ولذلك نشأ النحو ونشأت البلاغة والمعاجم والعلوم الأخرى المساعدة. جاء المفسرون بعد ذلك فوظفوا هذه العلوم في فهم القرآن الكريم. ولذلك علم التفسير هو توظيف لهذه العلوم في التفسير. ونحن لسنا متعبدين بطريقة معينة وترتيب معين في بيان القرآن الكريم. لذلك تلاحظون هنا البيضاوي كيف أنه جاء إلى تفسير الزمخشري وإلى تفسير الرازي وإلى مفردات الراغب وقيل تفسيره، فحاول أن يقرأ هذه التفاسير ويلخص لنا هذه التفاسير تلخيصا ويضيف عليها من معلوماته ومعرفته في أصول الفقه وفي غيرها، فخرج لنا بهذه الطريقة. فهو يحاول أن يركز المعلومات حول كل آية ويرتبها بطريقة أو بأخرى، ونحن نتلمس المنهجية من خلال صنيعه. فهو عندما يقول هنا لاحظوا وقرئ رب العالمين، نحن هنا ينبغي أن ننبه إلى أن هذا منهج البيضاوي، عندما يقول وقرئ أو وروي فهو يشير إلى أن هذا وجه ضعيف، سواء كان وجها في التفسير أو كان وجها في القراءة، واضح؟ ولذلك سوف تأتي معنا أنه يقول قرأ قراءة عاصم أو قرأ عاصم، ولكن عندما يذكر القراءات الشاذة يقول وقرئ، فهذا منهج سار عليه البيضاوي رحمه الله في أسلوبه في التفسير. ثم يقول البيضاوي قال وفيه دليل على أن الممكنات كما هي مفتقرة إلى المحدث حال حدوثها فهي مفتقرة إلى المبقي حال بقائها. هذه العبارة من تأثيرات علم الكلام على البيضاوي رحمه الله. وعلم الكلام علم مضر بالصحة ولا فائدة منه، ولكن نحن مضطرون إلى بيان المقصود به عندما يتعرض له الرازي رحمه الله أو البيضاوي. هو هنا يشير إلى مسألة، وهي أن علماء الكلام يقولون أن الله سبحانه وتعالى هو المحدث لكل الحوادث، وأما هو فهو واجب الوجود. وتذكرون أننا تحدثنا عن هذا في أول التفسير عندما قال في المقدمة الحمد لله واجب الوجود. فهم يرون أن الله هو المحدث لكل الحوادث، وأما هو فليس محلا للحوادث. فيقول هنا أن قوله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين في إثبات ربوبيته سبحانه وتعالى لكل المخلوقات إشارة إلى أن هذه المحدثات والممكنات كما أنها في حاجة إلى الخالق سبحانه وتعالى لإحداثها، فهي في حاجة إلي أيضا لاستمرار بقائها. وهذه يعني نحن نؤمن بها بلا فقيه، لأن الله سبحانه وتعالى لا يستغني عنه المخلوق طرفة عين، فالإنسان وسائر المخلوقات لا تستغني عن الخالق سبحانه وتعالى وعن لطفه وفضله طرفة عين. فهذه هي التي يقصدها البيضاوي بقوله هذا. طيب، الرحمن الرحيم. من الملك كيف يشاء من الملك، والملك هو المتصرف بالأمر والنهي في المأمورين من الملك. وقرئ ملك بالتخفيف وملك بلفظ العمل، ومالكا بالنصب على المدح أو الهال، ومالك بالرفع منونا، ومضافا على أنه خبر طيب، يعني نتحدث عن هذا. البيضاوي الآن عندما جاء إلى قوله تعالى الرحمن الرحيم قال أنها للتعليل، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، فكأنه يقول أنه كررت. طبعا تذكرون أنه رجح البيضاوي أن البسملة جزء من الفاتحة، فقال بسم الله الرحمن الرحيم، إذن هذه جزء من الفاتحة. هو رجح هذا القول، وهو قول الشافعية كما تعلمون، وهو شافعي المذهب في الفقه. وبالتالي ما دام أنه قال أن البسملة جزء من الفاتحة، فتكون الرحمن الرحيم جزء من البسملة وجزء من الفاتحة في أولها. فإذا جاءت مرة أخرى في الفاتحة الرحمن الرحيم، قال هي جاءت للتعليل وليست من باب التكرار. يعني بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إلى آخره، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. فهو يرى أنها للتعليل. كيف للتعليل؟ يعني كأن الله سبحانه وتعالى يقول الحمد لله رب العالمين. لماذا هو رب للعالمين يربيهم ويعني يعتني بهم؟ قال لأنه الرحمن الرحيم. فكأن تربيته سبحانه وتعالى وربوبيته لمخلوقاته بسبب رحمته، وسوف يذكر هذا لاحقا. ثم تحدث عن مالك يوم الدين، فبدأ بالقراءات، فبدأ ببيان القراءات في مالك يوم الدين، وطبعا فيها قراءتان متواترتان وفيها قراءات شاذة. القراءات المتواترة هي قراءة التي ذكرها، قال قراءة عاصم والكسائي ويعقوب، وهؤلاء من القراء العشرة: عاصم ابن أبي النجود الكوفي، وهو من أئمة القراء، وكان مشهورا بالتحرير والفصاحة والإتقان، وكان أيضا مشهورا بحسن صوته رحمه الله، وقد توفي كما يذكر المترجمون له في الكوفة، وبعضهم يذكر أنه مات في السماوة في العراق سنة 127 للهجرة. هذا عاصم الذي نحن نقرأ لأحد راويه وهو حفص ابن سليمان عن عاصم ابن أبي النجود عن من قرأ له زر بن حبيش وغيره. والكسائي هو علي بن حمزة الكسائي المشهور النحوي اللغوي الإمام أحد القراء السبعة، وهو من قراء الكوفة أيضا. ويعقوب هو يعقوب بن إسحاق الحضرمي، وهو أيضا ممن قرأ على سلام بن أبي سلام على عاصم، وسلام قرأ على عاصم. ويعقوب رحمه الله توفي سنة 205 للهجرة، يعني متأخر عن عاصم كثيرا. هؤلاء الثلاثة قرأوا مالك يوم الدين، مالك يوم الدين بالألف. قال: ويعضده قوله تعالى: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وقرأ الباقون ملك، يعني بدون ألف، وهو المختار لأنه قراءة أهل الحرمين. قراءة أهل الحرمين، من يقصد بقراءة أهل الحرمين؟ قالوا يقصد بقراءة أهل الحرمين قراءة نافع المدني وقراءة ابن كثير المكي، وهؤلاء هما قراء الحرمين، ويشار إليهم في كتب القراءات بالحرميين. يعني إذا قالوا قرأ الحرميان يعني يقصدون نافع وعبد الله بن كثير المكي رحمه الله. وطبعا عبد الله بن كثير المكي أحد القراء السبعة، ليس هو ابن كثير صاحب التفسير كما يظن البعض، وإنما إسماعيل بن كثير صاحب التفسير متأخر، يعني دمشقي توفي رحمه الله سنة 770 هجرية تقريبا أو نحو ذلك. أما عبد الله بن كثير المكي صاحب القراءة فهو من المتقدمين رحمه الله تعالى. قال: وهو المختار لأنه قراءة أهل الحرمين، ولقوله تعالى: لمن الملك اليوم ولما فيه من التعظيم. ماذا يفعل البيضاوي الآن بكلامه هذا؟ هو يختار ويوجه القراءات كما فعل قبل قليل، فيقول الآن مالك فيها قراءتان بالفتح مالك وبدون ملك، فقدم توجيه الفتح أو الألف، فقال: وقراءة عاصم والكسائي ويعقوب ويعضده، يعني يعضد هذا الاختيار الذي اختاره عاصم والكسائي ويعقوب. لماذا قرأوا مالك يوم الدين؟ قال: لقوله تعالى: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. مالك يوم الدين يعني المتصرف في ذلك اليوم اللي هو يوم الحساب، والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم قال: لمن الملك اليوم، يعني يوم القيامة، لله. قال: فهذه الآية تؤيد هذا الاختيار. قال: وقرأ الباقون ملك وهو المختار. هل يجوز الآن الاختيار بين القراءات المتواترة؟ يعني الآن البيضاوي يقول قرئ مالك وقرئ ملك، وملك هي قراءة أهل الحرمين نافع وابن كثير وهو المختار. طيب هل يجوز لك يا البيضاوي أن تختار وتفضل قراءة متواترة على قراءة متواترة أخرى؟ الإمام الطبري رحمة الله عليه، وهذه يعني معلومة مهمة بالنسبة لكم، كان ربما يذكر القراءات في بعض الآيات ثم يقول والقراءة التي لا أستجيز القراءة بغيرها كذا، مع أن القراءة التي الأخرى قراءة متواترة أيضا قد تكون لأحد القراء السبعة، فلامه المتأخرون على صنيعه هذا ورأوا أن في هذا إساءة للقراءات الصحيحة الثابتة. فالبيضاوي الآن ومن سار على منهجه من المتقدمين والمتأخرين عندما يقول والقراءة هذه هي المختارة، هل هذا يعني أنه يرفض القراءة الأخرى؟ الجواب لا. أيضا يقول والقراءة المختارة لأنها قراءة أهل الحرمين. طيب قراءة عاصم وقراءة يعقوب وقراءة الكسائي أليست صحيحة الإسناد؟ والجواب بلى، هي صحيحة، إذن لا يجوز ردها. ولذلك المتأخرون يبالغون أحيانا في تخطئة مثل هذا التصرف ولا وليس فيه بأس، والاختيار من القراءات كان منهجا للعلماء المتقدمين. يعني الآن الطبري رحمه الله ما هي القراءة التي فسر بناء عليها الطبري؟ هل هي قراءة حفص؟ لا. هل هي قراءة شعبة عن عاصم؟ لا. هل هي قراءة قالون عن نافع؟ لا. ولذلك الصحيح أنها قراءة من اختياره هو، لأنه هو مثله مثل الكسائي مثل يعقوب من العلماء المتقدمين الذين كانوا يتخيرون من القراءات الصحيحة قراءة ثم تنسب إليهم. يعني نحن اليوم عندما نقول قراءة حفص هل يعني ذلك أن حفص هو الذي ابتدعها؟ الجواب لا، وإنما نسبت إليه نسبة اشتهار وانتشار باعتبار أنه هو الذي قرأ بها فقط. يعني أشبه ما تكون يعني إن صح التعبير أن يقول قائل اليوم والله أنا أقرأ بقراءة عبد الباسط عبد الصمد مثلا، أو أقرأ بقراءة محمد صديق المنشاوي، هل معنى ذلك أن هذه القراءة قد ابتكرها محمد صديق المنشاوي؟ لا، وإنما يقصد أنه يسير على منهجه أو طريقته في الترتيل أو نحو ذلك. حفص هو الذي اشتهر بإقراء هذه الرواية الصحيحة التي ثبتت، ولكن كل الذين معه والذين حوله يقرؤون بهذه القراءة، ولكن نسبت إليه هو لأنه قد تفرغ وتصدى لتدريسها. ثم أيضا من المسائل التي ينبغي عليكم أيضا أن تتقنوها وتقرأوا فيها أيها الإخوة قضية كيف نشأت القراءات السبع وتاريخ القراءات، وأنصحكم بقراءة كتاب القراءات القرآنية لعبد الحليم قابة، القراءات القرآنية لعبد الحليم قابة، وأيضا كتاب القراءات القرآنية نشأتها وتاريخها للدكتور أحمد خالد شكري وزملائه. هذان كتابان مختصران فيها حديث عن كيف نشأت القراءات، كيف ما معنى الاختيار في القراءات، هل المقصود بالاختيار هنا المزاجية في الاختيار أم أن المقصود به التخير مما صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم من القراءات. والصحيح أن كل القراءات الثابتة الصحيحة هي قراءات قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم ونزل بها الوحي، وإلا ليس هناك مدخل للقياس ولا للاجتهاد في باب القراءات. ما في أحد حتى من القراء الذي العشرة يأتي ويقرأ باجتهاده أبدا، ولذلك لا يجوز رد أي قراءة من القراءات الصحيحة الثابتة سواء كانت العشر أو السبع لأنها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء القراء لم يجتهدوا في حرف واحد، قرأوه على خلاف ما ثبت لهم سنده. ولذلك سوف تأتي معنا في بعض المواضع عند البيضاوي هنا انتقاده لبعض القراء السبعة، وهذا تصرف خاطئ يقلد هو فيه الزمخشري قبله، وهو أنهم يردون قراءة حمزة في بعض المواضع، هذا طبعا منهج غير صحيح وغير مقبول، وقد رده العلماء وأجمعوا على يعني خطئه. طيب إذن هذا البيضاوي رحمه الله هنا يوجه هذه هاتين القراءتين، قراءة الفتح مالكي وقراءة ملك. طيب هو يقول أنني يعني هذا الاختيار الأول وهو اختيار مالك يعضده قول الله تعالى لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار، وفي قوله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وأيضا ذكر توجيه القراءة الأخرى وهو ملك، وقال وهو المختار لأنه قراءة أهل الحرمين، ولقوله تعالى لمن الملك اليوم. فهو هنا يقول لاحظوا أنه يكاد يكون الاستدلال لتوجيهين بآيات متقاربة. يعني مثلا الله سبحانه وتعالى يقول يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، فمعناها أنه في يوم القيامة لا أحد من الخلق يملك من أمر نفسه شيئا، فانتفت عنه صفة مالك، واضحة هذه. ثم في توجيهه لملك استشهد بقوله تعالى لمن الملك اليوم، معنى نفس اليوم يوم القيامة آية تنزع الملكية عن الأفراد، فدل على أنه لا ملكية لأحد غير الله سبحانه وتعالى، وأيضا لا ملك لأحد غير الله سبحانه وتعالى بدلالة قوله لمن الملك اليوم. طيب قال ولما فيه من التعظيم، يقصد أن ملك يوم الدين أشد تعظيما لله من مالك يوم الدين، هذا من وجهة نظره. ثم أخذ يفسر الآن، الآن هو ذكر لنا توجيه القراءتين. طيب ما معنى مالك وما معنى ملك؟ قال والمالك هو المتصرف في الأعيان المملوكة كيف يشاء، كما نقول نحن مالك البيت ومالك الأرض ومالك السيارة، فهو يتصرف في ملكه كيف يشاء. الصحيح أنه لا أحد يتصرف في ملكه كيف يشاء، ولكن يتصرف في حدود ما أباحه له الشرع، أليس كذلك؟ بل وأيضا في حدود ما أتاحه له القانون الذي هو تحت يعني تحت إمرته، أو يعني سواء كان في بلد إسلامي أو غير إسلامي. فالإنسان يعني حتى لو كنت تملك البيت، هل الآن أنت تملك بيتك مثلا، هل تملك أن تبني 10 أدوار في حي لا يبني أهله إلا دورين مثلا؟ طيب ما الذي يمنعك وأنت تملك هذا البيت؟ القانون البلدية وأنظمة البلدية، ليس كذلك؟ فحتى ملكيتك هي ملكية محدودة. أيضا مثلا حتى سيارتك مثلا وأنت تملكها، هل تملك مثلا أن تعطيها لمن لا يملك رخصة قيادة مثلا من أبنائك الصغار مثلا؟ وهل هذا يبرئك أمام القانون أو أمام المرور؟ وقس على ذلك. فلذلك ملكية الإنسان ملكية محدودة، حتى وهو يملك هذه العين أو تلك. فهو هنا يقول أن المالك هو المتصرف في الأعيان المملوكة كيف يشاء، قال من الملك، يعني مأخوذة من الملك، ملكه يملكه ملكا بمعنى حازه وأصبح له. طيب قال والملك هو المتصرف بالأمر والنهي في المأمورين من الملك، مأخوذ من الملك. إذن هذا الفرق بين مالك وملك. نحن نقول دائما في القراءات وفي توجيهها أن القراءتين كالآيتين المستقلتين، فنحن نقول مالك يوم الدين وملك يوم الدين، المعنيان كلاهما صحيح ويعضد بعضهما بعضا، فالله سبحانه وتعالى هو مالك يوم الدين وهو ملك يوم الدين. إذا نظرت أنت لهاتين الصفتين في الدنيا تجد أن الملك أعظم من المالك. انظر إليها الآن، الملك عندنا هو ملك الدولة، لكن هل يحق له أن يتصرف في بيتك شرعا؟ لا يحق له أن يتصرف في بيتك شرعا إلا بإذنك أنت، وأنت المالك لهذا البيت، وأنت مالك لهذا البيت، لكن هل تستطيع أن تتصرف فيه بما يخالف رأي الملك؟ إذا كان يخالف مصلحة أو نحو ذلك تلاحظ أن المسألة فيها تداخل، هناك مزايا للمالك ليست موجودة للملك، وهناك مزايا للملك ليست موجودة للمالك. فالله سبحانه وتعالى وصف نفسه بهما معا حتى تجتمع له كل مزايا هاتين الصفتين، فهذا هو الصحيح في هذه الآية. ثم ذكر البيضاوي رحمه الله قراءات أخرى شاذة في ملك يوم الدين أو مالك يوم الدين، فقال: وقرئ ملكي بالتخفيف، وملك بلفظ العمل، ومالكا بالنصب على المدح أو الحال، ومالك بالرفع منونا ومضافا، وملك مضافا بالرفع والنصب. يعني كم صار عندنا؟ صار عندنا ملك، ملك يعني الحمد لله رب العالمين، ملكي يوم الدين، ملكي يوم الدين. قال: وقرئ ملك، يعني الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، ملك يوم الدين، يعني بلفظ الفعل كأنه ملك فعل ماضي، ملك يوم الدين، ويوم الدين سير مفعول به. قال: ومالكا بالنصب، يعني الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، مالكا يوم الدين، قراءة شاذة. ومالك بالرفع، مالك يوم الدين، ومضافا على أنه خبر مبتدأ محذوف، وملك مضافا بالرفع والنصب، ويوم الدين يوم الجزاء. طيب، إذن كل عمل البيضاوي تلاحظون الذي تحدثنا عنه الآن هو يعمل في القراءات، ذكر لنا توجيه القراءات أولا، ثم ذكر لنا الاختيار، والاختيار كما قلت لكم أنا أريد أن تعودوا إلى بحث ممتاز جدا للدكتور عبد الفتاح شلبي رحمة الله عليه، له كتاب رائع جدا عنوانه الاختيار في القراءات أصوله وضوابطه، كتاب قيم جدا، وله بحث مختصر نشر في مجلة جامعة أم القرى قبل يمكن 30 سنة، وثم كتب بعد ذلك في خرج في كتاب الاختيار في القراءات. هذه مسألة مهمة أيها الأخوة، أريد أنكم ترجعون إليها لأن يصعب التفصيل فيها في الدرس، لكنها مهمة جدا أن تكون معلومة لديكم. ما المقصود بالاختيار؟ قالوا هذا اختيار فلان والذي اختاره كذا، هل يحق للبيضاوي مثلا الآن وهو متوفى سنة 685 أن يقول والذي اختاره؟ طيب أنت متأخر 600، يعني لو قبلنا هذا قبلناه من الطبري 310 وما فوق، لكن المتأخرين خلاص أغلق باب الاختيار في القراءات. فأنا أريد أن تقرأوا في الاختيار في القراءات، وحتى لو تكتبون في الإنترنت في الجوجل الاختيار في القراءات تجدون بحوث كثيرة موجودة في ملتقى أهل التفسير وفي غيره تبين لك المقصود بالاختيار وأصوله وضوابطه، من الذي يحق له الاختيار ومن الذي لا يجوز اختياره ونحو ذلك. ولعلكم تعودون أيضا إلى ترجمة ابن ترجمة أحد القراء المشهورين، نسيت هل هو ابن مهران أو غيره، كان يذهب مذهبا غريبا في الاختيار. لاحظوا في أيام ابن مجاهد اللي هو صاحب كتاب السبعة، فخرج برأي الأخ هذا، أي ابن شنبوذ، نعم عفوا ابن شنبوذ، سجلوا اسمه عندكم، ابن شنبوذ خرج برأي، قال: أنا أرى أن كل ما صح إعرابا ونحوا يصح القراءة به. كيف؟ فقام عليه أبو بكر بن مجاهد بحملة شعواء لتأديبه وإعادته إلى حظيرة المنهج الصحيح، فلدرجة أن وصل الأمر إلى استتابته، ووصلت إلى القاضي، ووصلت إلى الخليفة، وأحضر في مجلس القراء، وكتب عليه وثيقة بأنه يرجع عن قوله، وأنه كان يرى رأيا وهو أنه كل ما جاز نحوا وإعرابا جازت القراءة به، ثم إنه تبين له خطأ هذا القول فرجع عنه وتاب منه. تجدون هذا في ترجمته في غاية النهاية لابن الجزري وفي غيره. وفكرته على سبيل المثال، على سبيل المثال في قوله سبحانه وتعالى: كلا إنها لظى نزاعة للشوى، وفي قراءة نزاعة للشوى، نزاعة للشوى بالضم، هذه قراءة جمهور القراء. ونزاعة بالفتح للشوى هي قراءة حفص عن عاصم فقط التي نقرأ بها نحن، كلا إنها لظى نزاعة للشوى. ارجعوا إلى تفسير الطبري لهذه الآية، ماذا يقول الطبري؟ يقول: ولم يقرأ أحد بالفتح أو بالنصب، مع أن حفص قرأ بها، لكن لأنه لم يكن يعني ربما لم يذكر قراءة حفص في كتابه أو لم يعني تبلغه هذه القراءة، لكن الشاهد أنه قال ولو قرأ قارئ بها لصح، يقصد من حيث اللغة، ويكون إعرابها كما نعرب حفص نحن نزاعة حال. هذا دليل على أن الطبري لا يرى جواز القراءة بكل ما صح لغة أو نحو، وإنما لا يصح القراءة إلا بما صح إسناده هذه الرواية. أولا ابن شنبوذ قال لا، أي شيء يصح قراءة نقرأ به أو نحو نقرأ به، ثم رجع عن ذلك. فأنا أريد أن ترجعوا إلى مسألة الاختيار في القراءات وتاريخ، هذه مسألة مهمة لعلكم تقرؤون فيها. ثم بعد ذلك تحدث عن الفرق بين مالك وملك، ثم بعد ذلك ذكر القراءات الضعيفة التي رويت في مالك، ثم بدأ في التفسير. الآن يقول مالك يوم الدين، المالك تحدث عنها، والملك والملك والفرق بين الملك والمالك والملك، ثم قال: والدين ويوم الدين يوم الجزاء، ومنه كما تدين تدان. كما تدين تدان هذا يعتبر ماذا يسمى في البلاغة أو في كما تدين تدان؟ هذا يسمى مثل، أليس كذلك؟ هذا مثل من أمثال العرب، كما تدين تدان، والمفسرون يستشهدون بالأمثال، كما تدين تدان يعني كما تفعل وتقدم للناس سوف يجازونك بمثله، كما تدين تدان. وبيت الحماسة قال: ولم يبق سوى العدوان دناهم كما دانوا. هذه فائدة أيها الإخوة أريد أن تسجلوها فعلا. أيضا الحماسة، ماذا يقصد بالحماسة هنا البيضاوي؟ قال: وبيت الحماسة. ما هي الحماسة هذه؟ ها؟ إيش؟ القتال صح في اللغة، نعم الحماسة هي القتال والشجاعة ونحو ذلك. طبعا المقصود بالحماسة، كان عندك جواب يا شيخ، قل. كتاب الحواس، الحماسة نعم، ديوان الحماسة، هذا ديوان مختارات شعرية صنفه أبو تمام حبيب بن أوس الطائي رحمه الله، المتوفى سنة 231 هجرية. أبو تمام الشاعر المعروف صاحب قصيدة السيف وأصدق وأنباء من الكتب، هو شاعر وأيضا له كتابان في الاختيارات الشعرية. فذات يوم من الأيام وكان في سفر في بلاد ما وراء النهر، ربما كان ذلك سنة 204 من الهجرة أو قبل ذلك بقليل، أو ربما 197 هجرية، سافر إلى خراسان، وكانت الأجواء ربيعية ثلج، فألجأه الثلج والبرد إلى الإقامة عند أحد أصدقائه في خراسان. طبعا أبو تمام هو من أهل الموصل، من أهل أصلا من أهل دمشق، منطقة اسمها جاسم من ضواحي دمشق، لعلكم تسمعون عنها كثيرا، مدينة جاسم هو منها، ولكنه تنقل وذهب إلى الموصل. فأقام عنده أبو تمام في هذه الفترة، وما كان عنده عمل، فجلس في مكتبة صديقه هذا وبدأ يجمع هذه المختارات الأدبية، فاختار في 6 فنون من فنون الأدب. الفن الأول هو فن الحماسة، والمقصود به الحماسة التشجيع على القتال، على الحروب، على الغزو، على هذا يسمونها فن الحماسة. وابتدأه بهذه القصيدة التي ذكر منها هذا البيت، وهي قصيدة مشهورة للشاعر ذي الأصبع العدواني، التي يقول في مطلعها: صفحنا عن بني ذهل وقلنا القوم إخوان، فلما صرح الشر غدا مدري والشر عنوانه ولم يبق سوى العدوان دناهم كما دانوا، يعني جازيناهم كما جازونا. فصنف كتابه وبدأ بكتاب الحماسة، ثم ثناه بكتاب الوصف أظن، ثم المديح، ثم الغزل أو النسيب، ثم الرثاء. لكن اشتهر هذا الديوان باسم أول كتاب فيه وهو الحماسة، فأصبح يقال وفي حماسة أبي تمام، وفي حماسة أبي تمام. من مزايا كتاب الحماسة لأبي تمام أنه كل الأشعار التي فيه يحتج بها في اللغة، لأنه لم يختر إلا لشعراء جاهليين أو إسلاميين. ولذلك اعتنى المفسرون كثيرا بديوان الحماسة لأبي تمام، وأصبحوا يقولون ومنه بيت الحماسة، خلاص ما عادوا يقولون بيت ذو الأصبع العدواني ولا بيت إمرة القيس ولا زهير، لا خلاص يقولون ومنه بيت الحماسة، يعني البيت الذي ذكره أبو تمام في ديوان الحماسة. وربما يقولون وقال الشاعر الحماسي، نسبة إلى أن قد اختار له أبو تمام في ديوان الحماسة حتى لو كان شاعر مشهور، يعني مثلا ربما ينسبون بيتا إلى زهير ويقولون قال الشاعر الحماسي، كأنه يعني ميزة له أنه اختار أبو تمام له في هذا الكتاب. وله كتابان، الحماسة الصغرى والحماسة الكبرى، الموجودة المطبوعة الكبرى، والصغرى طبعت مؤخرا وهي غير مشهورة. أنصح أنا طلاب العلم دائما بالعناية بديوان الحماسة وحفظه، لأنه يكاد المفسرون يحتجون بكل ما فيه من أشعار، ومنهم أكثر من رأيته اعتنى به الكشاف للزمخشري والمحرر الوجيز لابن عطية، كثيرا تجدون يقول قال الحماسي قال الحماسي قال الحماسي، وتجدون أنها من مصادرهم التي اعتمدوا عليها ديوان الحماسة لأبي تمام. فهذه مهمة لطالب العلم أن يحفظ هذه الأشعار، أولا لجودتها الأدبية واللغوية، وثانيا لما فيها من الثروة في الشواهد اللغوية على تفسير القرآن الكريم وألفاظه الغريبة. فهنا مثلا عندما جاء إلى قوله تعالى مالك يوم الدين، قال الدين هو الجزاء، ومنه قوله ومنه بيت الحماسة ولم يبق سوى العدوان دناهم كما دانوا، أي جزيناهم كما جزونا، فاستشهد به على أن دانا بمعنى جازا. وهذا مهم جدا، وأنا أتمنى حقيقة أن يكون لدينا كتاب في الشواهد، خاصة بالذات الشواهد اللغوية اللي من هذا النوع، بحيث أنه يستقصي كل المفردات القرآنية. لأنكم تلاحظون الآن البيضاوي لم يحتج على كلمة ملك ولا مالك بشواهد شعرية، وإنما يحتج بالشواهد اللغوية يعني بعد كل كلمتين ثلاث أربع. لماذا؟ لأنهم أصبح المفسرون في هذا يقلد بعضهم بعضا. فأول من افترع الشواهد الشعرية في كتب التفسير كان أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتاب له سماه مجاز القرآن، فلامه الناس كثيرا والعلماء كثيرا وعاتبوه ورأوا أن فعله هذا خطأ منهجي. ويبدو لي أن هذا دائما تعامل الناس مع الجديد، فبعضهم أفتى بتبديع أبي عبيدة، ويقول أحد أصدقائه لو كان أبو عبيدة عندي أو كذا لضربته يعني كم مئة صوت أو نحو ذلك، لأنه قد صنف كتابه مجاز القرآن وجعل فيه الشعر قاطعا على القرآن. كيف؟ يعني كأنه جعل الشعر أصلا والقرآن فرعا يحتج عليه بالشعر، وهذا غير صحيح. ولذلك بعد أن استقرت الأمور وهدأت اعتمد كل المفسرين على صنيع أبي عبيدة، فأصبح أبو عبيدة وكتابه المجاز القرآن مصدرا ثمينا جدا للمفسرين من أمثال الطبري ومن جاء بعده، وصاحب معاني القرآن الفراء رحمه الله أيضا استفاد كثيرا من شواهد أبي عبيدة، مع أنهما كان يعني متعاصرين، إلا أن أبا عبيدة كان واسع الرواية، كان واسع الرواية جدا، وكان يذهب إلى الأعراب ويحفظ عنهم، وهو الذي صنف شرح نقائض جرير والفرزدق في مجلدين، تعتبر من نفائس الكتب. وأكثر كتب أبي عبيدة للأسف أنها قد فقدت، ولو كانت حفظت لحفظت لنا شعرا كثيرا. فهو من أبرز تلاميذ أبي عمرو بن العلاء صاحب القراءة، إحدى القراءات السبع، وأحد أئمة الرواية واللغة في تاريخ العرب. هذه معلومة أو تنبيه على أهمية ديوان الحماسة في غريب القرآن وفي غريب اللغة بصفة عامة. وكان كثير من العلماء يحفظون ديوان الحماسة، ويحفظون أيضا المختارات، مثل مختارات على سبيل المثال البحثري له أيضا حماسة، وقلد الناس بعد ذلك أبا تمام فألفوا حماسة الخالديين وحماسة البحتري وغيرها، لكنه لم يشتهر إلا حماسة أبي تمام لجودتها وأيضا لمكانة أبي تمام. ولذلك الزمخشري في أول تفسيره، عند تفسيره لأول سورة البقرة، استشهد ببيت من شعر أبي تمام، وهذا لا يجوز في اللغة أو في التفسير، لأن أبا تمام يعتبر من الشعراء المتأخرين ولا يحتج بشعره. فقال: والشاهد على ذلك بيت أبي تمام، فكما نحتج بروايته نحتج بشعره. فيقول: ما دام أننا نحتج بروايته في كتاب الحماسة ونثق به، فنحتج أيضا بشعره. فرده طبعا العلماء، وردوا هذا المنهج تماما، وقالوا: هذا فيه فرق بين الرواية وبين الاحتجاج، نحن نثق بروايته صحيح، ولكن لا نثق بلغته، لأنه ليس عربيا، نشأ في البادية، وأيضا قد انقضى زمن الفصاحة وتوقف كما ذكرت لكم سنة 150 هجرية تقريبا. طيب، فيقول هنا البيضاوي: قال: أضاف اسم الفاعل إلى الظرف في قوله مالك يوم الدين، يعني مالك يوم الدين، اسم الفاعل مالك ويوم ظرف، فيقول: أضاف اسم الفعل أو اسم الفاعل إلى الظرف إجراء له مجرى المفعول به على الاتساع، يعني مالك يوم الدين، فكأن الله سبحانه وتعالى يظهر ملكه ظهورا عظيما في ذلك اليوم. ولذلك عندما يقول الله سبحانه وتعالى: لمن الملك اليوم؟ فيسكت الخلائق أجمعين ولا يجيبها أحد. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، لأن الملك الحقيقي يظهر ظهورا حقيقيا في ذلك اليوم، لا منازع له سبحانه وتعالى. أما في الدنيا فكل يملك، ولكن صحيح أنه هناك فرق بين ملكية العبد وملكية الخالق سبحانه وتعالى، ولكنه يشترك معه في أصل الملكية. أما في يوم القيامة فإنه لا ملك لأحد إلا لله سبحانه وتعالى. فيقول هنا أن الله سبحانه وتعالى قال مالك يوم الدين إجراء للظرف، أو هنا إجراء له مجرى المفعول به، يعني أنه يظهر الملك ظهورا حقيقيا في ذلك اليوم، كقولهم: يا سارقني الليلة أهل الدار، ويصح أن يقول: يا سارق الليلة أهل الدار، ومعناه ملك الأمور يوم الدين على طريقة ونادى أصحاب الجنة، يعني على طريقة أصحاب الجنة. كيف أصحاب الجنة؟ الله سبحانه وتعالى سماهم أصحاب الجنة كأنهم يملكونها، للإشارة إلى شدة انتفاعهم وتلذذهم بملذاتها، وإلا هم لا يملكونها، لأن الملك لله سبحانه وتعالى. فكذلك مالك يوم الدين كأنه لكمال ملكه سبحانه وتعالى في ذلك اليوم لا يصح أن يوصف بالملكية غيره. قال هنا: أو له الملك في هذا اليوم على وجه الاستمرار، ما زال هنا يوجه القراءات التي ذكرها. قال: أو له الملك في هذا اليوم على وجه الاستمرار لتكون الإضافة حقيقية معدة لوقوعه صفة للمعرفة. طبعا لاحظوا أيها الإخوة أهمية إتقان المصطلحات النحوية والبلاغية في فهم المختصرات في التفسير وفي غيره، لأن الذي يضع هذه المختصرات، البيضاوي مثلا، يفترض في من سيقرأ كتابه هذا أن يكون متقنا لهذه العلوم المساعدة في التفسير، فهو يذكر المصطلحات ويحاول كأني به هو وهو يؤلف الكتاب أنه يعد علينا الكلمات عدا، فيستبعد الكلمات التي لا داعي لها والتي يمكن أن يؤدى المعنى بغيرها حتى يأتي كتابه مختصرا. ولكن تبقى المختصرات في التفسير كما تلاحظون يعني كبيرة في الحجم، لأن بطبيعة الحال هي تفسير للقرآن، والقرآن حجمه كبير، يعني 6236 آية تحتاج في تفسيرها على الأقل إلى ضعفي هذا العدد، ضعفيه. وهذا يقولون الوجيز في التفسير أو المختصر الدقيق هو ما كان ضعفي القرآن، والمتوسط ما كان 3 أضعاف أو 4 أضعاف، والمتوسع لا حد له. فيقول هنا قال: وقيل الدين الشريعة. لاحظوا المنهجية البيضاوي رحمة الله عليه، قدم مالك يوم الدين. لاحظوا الآن، اذهبوا إلى أي كتاب من مختصرات التفسير ستجدون أنهم يقولون مالك يوم الدين أي يوم الجزاء والحساب، نقطة بس فقط، لأن الدين هنا في هذا السياق هي بمعنى الجزاء والحساب. لكن هل الدين في اللغة فقط يطلق على الجزاء والحساب؟ الجواب لا، يطلق الدين على عدة إطلاقات. يطلق الدين على الشريعة، ويطلق على الجزاء، ويطلق أيضا على الطاعة. دان فلان لفلان أي طاعه، وكما يقولون في المثل قال، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم قال: والكيس من دان نفسه. يعني إيش؟ يعني حاسبها، نفس فكرة الذي قالها. قال: والمعنى يوم جزاء الدين. فقال هنا: وقيل الدين الشريعة، وقيل الطاعة. أيضا هو يسير على نفس المنهجية، بعد أن استوفى المعنى الراجح الصحيح ذكر الأقوال الضعيفة أو التي قيلت بلفظ التمريض، فقال: وقيل الدين الشريعة، وقيل الطاعة. وتلاحظون أن في التفسير تروى أقوال أحيانا لا حظ لها من النظر، يعني الذي فسر مالك يوم الدين بالشريعة ما هو دليله إلا مجرد دلالة الدين في اللغة، لكنها تروى. ونحن الحقيقة نحن نتحدث عن تراث موجود، لكن في الحقيقة لو أعملنا القواعد والأصول لما ذكرنا مثل هذه الأقوال في كتب التفسير، لأن السياق لا يساعد عليها. ولا ليس التفسير يعني ليس صحيحا أنك وأنت تفسر تذكر كل ما تحتمله اللغة، ولذلك وضعت قاعدة من قواعد التفسير المهمة: ليس كل ما صح لغة صح حمل القرآن عليه. تفضل يا عبد الله. وقيل الدين الشريعة، وقيل الطاعة، والمعنى يوم جزاء الدين، وتخصيص اليوم بالإضافة إما لتعظيمه أو لتفرده تعالى بنفوذ الأمر فيه، وإجراء هذه الأوصاف على الله تعالى من كونه موجدا للعالمين، ربا لهم، منعما عليهم بالنعم كلها، ظاهرها وباطنها، عاجلها وآجلها، فإن ترتب الحكم بوجه ما وتضمين الوعد للحاملين والوعيد للمعرضين. أحسنت. طبعا أنبه أيها الإخوة إلى أن النسخ التي طلبناها لكم في التفسير وصلت إن شاء الله، لكن يعني إن شاء الله نرتبها لكم اليومين هذه حتى تكون الدرس القادم تكون بين أيديكم إن شاء الله. طبعا البيضاوي هنا يقول في قوله سبحانه وتعالى مالك يوم الدين هنا أن الله سبحانه وتعالى خص ذكر يوم الدين بهذا الوصف بأنه مالك يوم الدين. قال تخصيص اليوم بالإضافة إما لتعظيمه يعني لتعظيم يوم الدين وأنه يوم عظيم ينبغي علينا أن نحسب له 1000 حساب وهذا صحيح، أو لتفرده تعالى بنفوذ الأمر فيه وهذا والمعنيان صحيحان. يعني عندما يذكر المفسر هنا علتين يقول إما أن الله سبحانه وتعالى أفرد أو خص هذا اليوم إما لتعظيم هذا اليوم أو لنفوذ أمره فيه، لا يعني ذلك أنه ينبغي عليك أن تختار علة واحدة فقط، وإنما هي كلها صحيحة. فيوم يوم عظيم كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة المطففين ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين، فهو يوم عظيم لا شك. وأيضا لتفرده تعالى بنفوذ الأمر فيه، لمن الملك اليوم؟ ما فيه، لا يملك أحد لنفسه شيئا في ذلك اليوم، فأيضا هذا تعليل صحيح. قال وإجراء هذه الأوصاف على الله تعالى من كونه موجدا للعالمين رب العالمين ربا لهم منعما عليهم بالنعم كلها ظاهرها وباطنها عاجلها وآجلها مالكا لأمورهم يوم الثواب والعقاب للدلالة على أنه الحقيق بالحمد لا أحد أحق به منه بل لا يستحقه على الحقيقة سوى. هذا كلام صحيح، ونحن في حاجة أيها الإخوة إلى التمعن والتعمق دائما في هذه السورة العظيمة. وأنا أدرك أنه ربما التدقيق في مسائل اللغة والبلاغة والنحو وتوجيه القراءات قد تخرجك من جو الخشوع والتدبر والتأمل، وهذا شيء طبيعي لكنه لا بد منه، لأنك حتى تمتلك آلة المفسر ويعني تتمكن من فهم كلام المفسرين لا بد أن تدخل في هذه المداخل، لأن البعض أحيانا يقول أشغلتونا أنتم كثرة الإعرابات وكثرة الاشتقاقات وكثرة الكتب، فنقول لا، يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، نحن من يريد أن يسير بسيرنا على هذه الطريقة حتى يتدرب ويعرف كيف كتب هؤلاء العلماء هذه الكتب ومن أين أخذوا وكيف يعني يناقشون قضايا التفسير وقضايا القرآن. لكن المجال أو ميدان آخر، ميدان التدبر والتفكر ويعني الدخول في إيمانيات هذه الآيات، له باب آخر نحن لا نغفله، لكنه باب آخر غير باب العلم وباب صناعة التفسير نفسها والتمرس بأدوات أصول التفسير ونحوها. فأنا أريد أن نفرق، لأن البعض ربما يسمع هذا فيقول هذا سكروا هذا لا أشغلونا بالإعرابات والبلاغة، وهذه لا بد منها ونحن لا نستغني عنها ولا يمكن. ولذلك من الخلل، وأنا أحدثكم عن تجربة، هناك أناس دخلوا في التفسير وهم لا يملكون الأدوات فجاءوا لنا بمصائب وقالوا على الله بغير علم، وانتشرت مقولاتهم هنا وهناك، وأصبح الناس بعدهم يعني يسدون هذا الخلل وينبهون أن هذا لا يجوز وهذا لا يقبله أصول التفسير وهذه لا تقبله لغة القرآن، وإنما أتي بتهاونه في هذه الأصول وفي هذه الأدوات التي هي النحو والبلاغة والإعراب واللغة، لغة الشعر أو لغة القرآن التي يستشهد عليها بالشعر كما يفعل البيضاوي هنا. ثم أيضا يقول وللإشعار من طريق المفهوم على أن من لم يتصف بتلك الصفات لا يستأهل لأن يحمد فضلا عن أن يعبد. يقول الله سبحانه وتعالى يقول الحمد لله رب العالمين، كأن سائلا يسأل لماذا يستحق الحمد. نحن نقول في كل ركعة الحمد لله رب العالمين، طيب لماذا؟ قال هو ذكر مبررات لأنه يستحق الحمد وحده لا شريك له. ما هي؟ قال أولا أنه هو الخالق رب العالمين، هو الرب، ثم هو الرحمن الرحيم، هو صاحب الرحمة العامة والخاصة، ثم هو مالك يوم الدين، هذه الصفة لا ينازعه فيها أحد. ولذلك لاحظوا عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أو يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، يقصد سورة الفاتحة، ولذلك يعني يستدل بها العلماء على أن سورة الفاتحة تسمى سورة الصلاة، لأن الله يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، فهذه كلها لله سبحانه وتعالى لا ينازعه فيها أحد، وكأنها كلها تعليل لاستيجابه للحمد. لماذا الحمد لله؟ قال لأنه رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. طيب، فهذا هو مختصر كلام البيضاوي هنا عندما قال فالوصف الأول لبيان ما هو الموجب للحمد وهو الإيجاد والتربية، الحمد لله رب العالمين. قال والثاني والثالث يعني الرحمن الرحيم للدلالة على أنه متفضل بذلك مختار فيه ليس يصدر منه لإيجاب بالذات، وهذه كلها أفعال الله سبحانه وتعالى تصدر منه اختيارا سبحانه وتعالى، فليس لأحد عليه إيجاب، يعني الله سبحانه وتعالى لا يجب عليه أن يرحمنا ولا يجب عليه أن يدخلنا الجنة ولا، فهو سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل. قال نعم، قال والرابع لتحقيق الاختصاص مالك يوم الدين، وهنا قلنا أن سواء قلنا ملك يوم الدين أو مالك يوم الدين فهو كلها دلالة على أنه لا ينازعه أحد سبحانه وتعالى في ملكه في ذلك اليوم، كما أنه لا ينازعه أحد في ملكه في الدنيا، ولكن لأن الناس في الدنيا يملكون ملكية ناقصة كما ترون يعني، فقد يظن البعض أنه خارج عن ملك الله وليس كذلك، يعني حتى ملكيتك الخاصة هي تحت ملك الله سبحانه وتعالى، ولكن يوم القيامة يعني تتضح المسألة بصورة جلية، يعني لا أحد يملك لنفسه شيئا في ذلك اليوم، فاختص الله سبحانه وتعالى بالملك. قال والرابع لتحقيق الاختصاص فإنه مما لا يقبل الشركة فيه بوجه ما، وتضمين الوعد للحامدين والوعيد للمعرضين. هذا هو ملخص ما ذكره البيضاوي عن قوله مالك يوم الدين في هذه السورة. اقرأ يا عبد الله. بسم الله. جيد عبد الله. طبعا هنا في قوله سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين يذكر البيضاوي هنا وجه الربط بين هذه الآية والآية التي قبلها، وهذا ما يسميه العلماء التناسب بين الآيات، يعني لماذا هذه الآية جاءت بعد هذه الآية، لماذا هذه الآية جاءت قبل هذه الآية، لماذا هذه السورة جاءت بعد هذه السورة وقبل هذه السورة، وهذا ما يسمونه التناسب. وهنا وقفة، موضوع التناسب بين الآيات هذا لا إشكال فيه، لأن هناك إجماعا على أن ترتيب الآيات في المصحف ترتيب توقيفي، يعني هو من النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل ترتيب الآيات كما هي في السور، ولكن ترتيب السور الفاتحة البقرة آل عمران النساء المائدة وهكذا إلى الناس، هل هذا الترتيب ترتيب توقيفي من النبي صلى الله عليه وسلم أم هو ترتيب اجتهادي من الصحابة عندما جمعوا المصحف في عهد أبي بكر الصديق؟ هناك قولان للعلماء، القول الأول أنه توقيفي من النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة البقرة آل عمران النساء، والقول الثاني أنه اجتهادي من الصحابة لما جمعوا القرآن ولا يجدون دليلا على أنه اجتهادي من الصحابة في عهد أبي بكر أو في عهد عثمان إلا حديثا مرويا عن ابن عباس أنه قال لعثمان رضي الله عنه: ما بالكم عمدتم إلى الأمثال وهي من المئين وقرنتوها، أو عفوا عمدتم إلى الأمثال وهي من المثاني وقرنتموها بالتوبة وهي من المئين، يعني الأمثال ثم بعد التوبة. الأمثال 75 آية ثم تأتي بعد التوبة 126 آية. فكأن عبد الله بن عباس يقول يعني لعثمان: لماذا وضعتم الأمثال ثم بعدها التوبة؟ فقال له: يا ابن أخي، لا نغير شيئا من مكانه، لا نغير شيئا من مكانه. هذا الحديث أو هذه الرواية يستشهدون بها أصحاب القولين. فالذين يقولون أنه اجتهادي يقولون: لو لم يكن اجتهادي ما سأل ابن عباس. والذين يقولون أنه توقيفي قالوا: جواب عثمان يدل على أنه لم يغير ولم يبدل، وإنما هو فعل ما أمر به. والحقيقة أن الأدلة والقرائن تشير إلى أن الترتيب توقيفي. لماذا؟ لأنه أولا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ حزبه، وربما كان يقرأ بالصور المتتالية فيقرأ بها على هذا الترتيب. وإن كان البعض ربما يستدل بحديث ابن مسعود أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوما فابتدأ بالبقرة فقلت يركع، قال: فابتدأ بالنساء ثم قرأ آل عمران. فدل هذا على أن يعني يجوز أنك تقرأ سورة النساء ثم تقرأ آل عمران، يستدلون به على جواز التنكيس في القراءة بين السور. ثم إن مسألة عقلية أن أحدنا الآن لو صنف كتابا لكان ترتيب هذا الكتاب من أهم ما يعتني به. لا يمكن أن تأتي فتصنف كتابا ثم تعطيه للمطبعة وتقول: رتبوه كما تشاءون، حطوا المقدمة في الأخير وحطوا الخاتمة في الأول والفصل الثاني حطوه في بعد المقدمة والفصل الأول حطوه قبل الراء. أليس كذلك يا شيخ عماد؟ ترتيب الكتاب من أهم ما ينبغي العناية به. فإذا كان هذا في كتب البشر فهو في كتاب الله أولى. وما دام ليس هناك دليل قاطع صريح على أن الترتيب اجتهادي من الصحابة فنبقى على الأصل، وهو أنه توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الشأن في القرآن الكريم أنه معتمد على الرواية والتلقي عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء في تلاوته أو في ترتيبه، بل وفي حتى بيان معانيه. لأن بيان معانيه وضع النبي صلى الله عليه وسلم أصولا لفهمه، وفهمها الصحابة منه، وأيضا فسروا ما لم يفهمه غير من جاء بعدهم، ثم نحن نلتزم بهذه الأصول. فلا يصح أن يأتي الآن واحد ويفسر القرآن الكريم باللغة العربية التي نتكلم بها اليوم والتي لم تكن معروفة في زمن نزول الوحي. مثلا أن يأتي شخص فيقول: وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم، فيقول: السيارة هي سيارة هايلوكس مثلا ولا تويوتا. سيارة المقصود بها في لغة القرآن السيارة الرفقة من المسافرين. أو يأتي شخص فيقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، فيقول: الذرة هي أصغر جزء من المادة وتتكون من بروتونات وتتكون من نيوترونات كما يفعل بعضهم اليوم، ويقول هذه الذرة هي المقصودة بها الذرة عند الفيزيائيين وعند الكيميائيين. وإنما نقول الذرة في لغة العرب هي صغار النمل. صغار النمل هو يسمى الذر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤتي المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر يطأهم الناس بأقدامهم. أو على تفسير بعض المفسرين هي الهباءة الصغيرة التي تظهر في ضوء النافذة عند شروق الشمس، عندما تفتح النافذة مع شروق الشمس ترى مثل الهباءة في ضوئها في الغرفة، قالوا هذا هو الذر. فلا يجوز أن تفسر القرآن بغير أصوله وبغير ضوابطه. طيب، البيضاوي هنا ذكر كيف يربط أو ذكر وجه الربط بين هذه الآية وبين ما قبلها، وهذه كما قلت لكم المناسبات. والمناسبات هذا علم عزيز حقيقة ورائع جدا ومهم أن أشير إلى نشأته. وهناك بحث قيم أنصحكم بالاطلاع عليه، وهو التناسب أو المناسبات بين الآيات نشأتها، للدكتور عبد الحكيم الأنيس، منشور في مجلة الأحمدية التي تنشر في دبي عن كلية الدراسات الإسلامية، في بحث قيم عن المناسبات ذكر فيه أن قصة المناسبات، وقال أول من أشار إلى هذه المناسبات أبو بكر النيسابوري، كان في القرن الرابع، وكان يجلس في مجلسه التفسير مثل هذا ويبين للناس هذه المناسبات، ويقول إنما ذكرت هذه الآية لكذا، وأخرت لكذا، وجاءت هذه الآية لكذا. وذكر أيضا الرازي رحمه الله أنه كان معنيا بهذا. وأبو بكر أيضا ابن العربي ذكر أنه صنف في ذلك كتابا، وقال لما رأيت الناس معرضين عنه جعلته بيني وبين الله وتركته. لماذا؟ لأن هذا علم فيه دقة. لذلك ابن البقاعي رحمه الله صاحب كتاب نظم الدرر تكلم في كتابه هذا وتعب فيه تعبا شديدا، لأن محاولة استخراج المناسبات بين الآيات تحتاج إلى اجتهاد وإلى إعمال ذهن، وربما تصيب وربما تخطئ، فهي اجتهادية 100% اجتهادية. ولا يستطيع أحد أن يأتي ويقول لماذا يا شيخ قرناس ذكرت هذه الآية قبل هذه الآية، فتجيب أنت بجواب ترى أنه صحيح فيقول خطأ هو المخطئ، لأن هذه مسألة اجتهادية، ولا يستطيع أحد أن يلزم أحدا بمناسبة يقول إنما ذكرت هذه الآية بعد هذه الآية بالسبب الفلاني فقط. هذا لا يمكن أنك تجبر الناس على اجتهادك، ولكن تقول لعل السبب هو كذا وكذا. ومن تجاوز هذه يعني هذا الافتراض ودخل إلى الجزم بالمناسبات فقد وقع في الخطأ، لأنه لا يستطيع أحد. ولذلك تعجبني كلمة لأحد النحاة عندما قال للخليل بن أحمد تعال أنت يا الخليل بن أحمد والنحويين هؤلاء، أنتم تقولون قالت العرب كذا لكذا، ما أدراكم أن العرب إنما قالت ذلك لهذا العلة؟ هل أوقفتكم العرب على مقصودها؟ قال لا، لم توقفني العرب على مقصودها، ولكن مثلي كرجل دخل إلى بيت تام البنيان ومحكم البناء ولم يجد صاحبه فيه، فأخذ يتأمل ويقول إنما فعل صاحب البناء أو صاحب المنزل وضع هذه الغرفة هنا لكذا. كما لو دخلت الآن مثلا أنت أي فلة من الفلل فوجدت المجلس قريب من الباب، ووجدت بجانب المجلس مغاسل يغسل فيها الضيوف أيديهم، ووجدت بجانب المغاسل غرفة للطعام، أليست العلة واضحة أنه إنما جعل المجلس قريبا من مكان الطعام وجعل المغاسل قريبة من مكان الطعام حتى يغسل الناس أيديهم بسهولة؟ يعني تخيل لو دخلت عند واحد وجدت المجلس على اليمين والمقلط في الدور الثاني وغرفة النوم بجنب المغاسل، هل تقول هذا خبل؟ هذا لا يحسن تفصيل المنزل ولا. فكذلك الخليل يقول أنا وجدت هذه اللغة محكمة البناء فقلت إنما قال العرب ذلك بسبب كذا، قد أصيب وقد أخطئ. فكذلك من يتكلم في المناسبات. ولذلك البقاعي لما صنف كتاب نظم الدرر وانتشر بين الناس جاءه نقد شديد وقالوا هذا عبث وهذا تكلف، وأنت قد يعني سبحت في بحر لم تؤمر بالسباحة فيه، ولاموه ونقدوه نقدا شديدا حتى يعني كاد يصاب بالإحباط، مع أنه كان جدير أن يعطى مكافأة على هذا المشروع الرائع نظم الدرر في تناسب الآيات والسور. فلما اشتد عليه النقد، ولاحظوا يا شباب يعني كان النقد الموجه له قبل الاتصالات الحديثة، ويعني كانت الأمور ملمومة. تخيلوا الآن لو كان كتب كتابه في زمننا هذا كان يعني شن عليه بشكل كبير وواسع. فماذا صنع البقاعي حتى يدفع عن نفسه هذه يعني الهجمة الشرسة؟ صنف كتابا آخر سماه مصاعد النظر إلى مقاصد الآي والسور في 3 مجلدات. ولما في مقدمة الكتاب قال وقد صنفت كتابا سميته نظم الدرر في تناسب الآيات والسور. فشنع علي من لا علم عنده، وهو برضه قام بهجمة مرتدة، وقال فشنع علي من لا علم عنده ولا بصيرة، ولذلك عرضته على عدد من كبار العلماء مثل البلقيني وابن حجر، ربما نسيت هل ابن حجر منهم أو لا، ومجموعة من كبار العلماء، واستكتب خطوطهم في الثناء على كتابه، ثم أرفق هذه التزكيات في مقدمة كتابه مصاعد النظر في مقاصد الآي والسور، يدافع فيها عن كتابه نظم الدرر وأنه كتاب قيم. بل والأعجب من ذلك يا مشايخ، الشوكاني رحمة الله عليه لما جاء في كتابه فتح القدير الجامع بين علمي الرواية والدراية في علم التفسير، وجاء إلى قوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قال طبعا هذه الانتقالة كان الله يتحدث في أول السورة عن تقسيم الناس وبني إسرائيل، ثم ذكر خلق آدم قصة مختلفة، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. فالعلماء يتحدثون في هذا الانقطاع أو الانتقال، ما المناسب، ما مناسبة ذكر خلق آدم هنا؟ البقاعي يتكلم فيها بكلام واسع في نظم الدرر. الشوكاني هاجم البقاعي في هذا الموضوع، وارجعوا إليه في فتح القدير، قال وقد صنف أحدهم، يقصد البقاعي، طبعا الشوكاني متأخر يعني توفي 1250، البقاعي 800 وشوية أو 900 800 وشوية، والبقاعي بالمناسبة هو من علماء البقاع، سهل البقاع في لبنان. فرد هذا العلم وقال وقد صنف أحدهم كتابا تكلف فيه وتكلف سباحة بحر ما كلف بسباحته. وكيف يبحث، أنا شوفوا فكرة نفي المناسبات في الآيات، قال وكيف يتلمس مناسبة بين آيات نزلت في أماكن مختلفة وفي أزمان متباعدة، هذه نزلت في مكة وهذه نزلت في المدينة وجاءت بجنب بعض في الترتيب، لكن كيف تتكلف المناسبة بينها وهي قد نزلت في أماكن مختلفة وفي أزمان مختلفة؟ هذه وجهة نظر الشوكاني في هذا الموضع بالذات. لكن لما تتأمل في كتابه في فتح القدير استفاد فائدة عظيمة من نظم الدرر، وكنت استغربت هذا، ثم لما رأيته في كتابه البدر الطالع في تراجم أهل القرن السابع تكلم عن البقاعي وقال وقد صنف كتابا عظيما في التفسير سماه نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، وقد انتفعت به انتفاعا عظيما في تفسير، فتم ضبطه متلبس تماما، مثله مثل مجاز القرآن لأبي عبيدة، كانوا كلهم يذمونه ولكنهم يأخذونه، وتماما أيضا مثل الكشاف للزمخشري، معظم من جاء بعد من المفسرين وخاصة السلفيين أنهم يهاجمونه لأنه داعية إلى بدعته لا شك، لكنهم في توجيهاته البلاغية لا يستطيعون أن يتركوه لأنه من أميز من تكلم في توجيهات البلاغة. ولذلك طالب العلم دائما ينبغي أن يكون موضوعي في نظرته ولا يكون متطرف في إما أن تأخذه كله أو تتركه كله، لا، يوجد هناك منطقة رمادية في الوسط يمكن أن تأخذ، وهذا هو الصواب، أن تأخذ ما يتفق مع الأصول وترد ما يختلف معه، سواء كان من الزمخشري أو من غيره أو من حتى الشيعة والرافضة، فإنك تجد في بعض كتب المخالفين فوائد ثمينة. ونحن قد أمرنا بالعدل، اعدلوا هو أقرب للتقوى. هنا البيضاوي رحمه الله، ولعل الوقت أدركنا، لكن هذه الآية من أهم الآيات في السورة التي ينبغي أن نتوقف عندها، فلعلنا نتوقف في بداية الحلقة القادمة أو بداية اللقاء القادم إن شاء الله والدرس القادم عند هذه الآية التي فيها فن التفات، وهذه لفتة بلاغية مهمة جدا، ودلالتها على المعنى الذي تدل عليه هذه الآية في قوله إياك نعبد وإياك نستعين، حتى نلقاكم إن شاء الله في المجلس القادم. أستودعكم الله، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الله للأرواح روح، به تحيا النفوس وتستريح، كتاب الله للأرواح روح. للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريحُ.